بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا، فكأن ما أقدمه لكم كان يستحق أن يكون له أجر، لأنه أمر نافع لكم، مش زي العمل اللي يعمله أي عامل نافع لكم في الدنيا ده هينفعكم تمام في الآخرة، لكن أنا مش عايز منكم أجر. قال الرسل قالوا إن أجرا إلا على الله، لأنه هو اللي بعتنا هو اللي قدر عملنا. أنا خصت لكم الحكاية بتاعت الراجل الجزائري. لما كنت أنا في وهران بنلقي درس، وبعدين حسافر في طائرة التاسعة، فالمحافظ قال لي: لا، بات ويانا الليلة وبعدين نصبح الصبح أنا رايح العاصمة، وأنا اللي حسوق ونمشي على البحر. طيب، فجينا عند مكان اسمه مستغانم، فوجدنا رجل فاضل كده وقور ولابس بزة نظيف كده. فأنا وإحنا ماشيين أنا قاعد في ريح الراجل، والكرسي اللي ورا خالف، فانا بقول له: يعني الراجل واقف راجل وقور وراجل كده نظيف ومش عارف، ما ترجع ناخده عيان. فكسكس السياره عشان يرجع له، انا مددت يدي عشان افتح الباب. قبل ما يركب الراجل قال: على كام؟ يعني بده يتفق على الاجره. فالراجل رد عليه قال له: لله يا شيخ. قال له: غلتي. إن أجري إلا على الله. أعيدي غلثها بقى. نعم، قل لا أسألكم عليه أجر، على طول كده بس شيء واحد اللي أنا عايزه منكم، إلا المودة في القربة. الله، أنت استثنتها من لا أسألكم عليه أجر، وعين الأجر المودة. ما هي المودة؟ هو ميل القلب إلى من توده، وميل القلب يحتاج انك انت تعامله بقى بما يستحق هذا تكريم وتهون. قال انا ارسلت الى الناس فجابهوني واذوني واضطهدوني والجؤوني مره الى الطائف ومره الى هنا، وانا لي في كل بطن من بطون قريش قرابه، حتى في المدينه لي قرابه. في المدينة عبد المطلب جده أمه نجارية من بني النجار في المدينة، سلمى النجارية، وآمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوالها من المدينة، وهو في كل الخطغاز العرب له قرابة. فيقول لهم: أنا لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تعطوني حق القربة. حق القربة إيه؟ مش ضروري تأمنوا بيه، مش راضين تأمنوا ما تأمنوش، بس تدوني حق القربة في أن لا تؤذوني. ما بقولكش تسلموا، ما تؤذنوش ولا تسلموا لي لعدوي، أدل اللي أنا عايزه منكم بس. الله، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الإيه؟ في القربة. أدي واحدة. طيب، أمال الثانية إيه؟ أو إلا المودة في قرباي الأقارب بتوعي. ليه؟ قال لك: لأن أقارب رسول الله حرموا من معين على العيش مثل بقية المسلمين، لأن الفقير من المسلمين بياخد زكاة الناس، ودول محرم عليهم الزكاة، ما ياخدوا الزكاة. يبقى على الأقل يبقى بينكم وبين بينهم إيه؟ بينهم ود يعوضهم، لأن قرابة رسول الله كده ويبقوا فقراء ومحتاجين، ولا ما ياخدوش أي حاجة، وتعاملوهم كويس. ولذلك بيروا أحاديث، بس بيقول إن الناس التانيين هم اللي قالوه، إنه قال: من مات على حب آل بيت رسول الله مات شهيدا، مات مغفورا له، مات وتحييه الملائكة في قبره، مات وفي قبره باب يؤدي به إلى الجنة، ومات مغفورا له. ومن أبغض آل محمد فهو آيس من رحمة الله. ليه؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام زي كده. قال إيه؟ أحبوا الله لما يرزوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله، من منسوب لله أحبوني، وأحبوا أهل بيتي لحبي. ادي معنى من المعاني الا الموده في القربة. طب قرباه كنتم، يعني كل واحد يروح لقرباه وده قريبه نقول له طيب اسمع كده، لو ان كل واحد واجد ما عنده يعني رزق ويجي الدوائر اقربه ويعينهم، الدوائر كده اللي حواليه بتوع اقربه يعيشهم كويس، لما يجي الناس التانيين يعملوا برضو مركز ودوائر لقرباهم، الا تتداخل الدوائر؟ تتداخل الدوائر فلا يبقى محتاج في الارض ابدا. وتودوهم مش ضروري يعني تودوهم الزكاه، مش ضروري كده تودوهم من الزكاه. ولذلك في ناس يقول لك ايه ادى اخويا من الزكاه، قلت له والله يا اخي لو علم انك تعطيه من الزكاه لرفضه، ما تديله من 97.5، اشمعنى مديله من 2.5؟ وعايز يبني مسجد يبنيه من 2.5، مستشفى يبنيه من 2.5، بتاع 2.5 دول هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب وال 97 تنيل بهم ايه؟ اذا لو ان كل واحد احترم قرباه، احترم قرباه، يبقى ما فيش ابدا في الارض محتاج. ولا تجد عورة من جوع او عرض الا بتعطيل حكم من الله، والا ربنا يبقى مهندس اقتصاد المجتمع، انه يسيب ناس ضعاف ما بيقدروش يكسبوا وناس يبقوا في اغنياء وقادرين يكسبوا ويعيشوا، يبقى مهندس المجتمع، انما مش ممكن. ولذلك قال لك لو انت بتحسب زكاة اللي على الناس كلها تقوم تعيش الفقير في مستوى اكبر واحد من الغنى. ولذلك العجيب بقى انك تلاقي واحد غني ساكن في بلد وقعد فيها طول عمره، قال ايه يحن انه يروح ينقل في حته تانيه في بلد تانيه؟ قال لا، قال اهل الحق واهل الباطل اذا نظرت الى واحد غني وساب بلده وراح بلد تانيه يعرف ان وجوده فائض عن حاجه الخلق، ورايح في حته محتاجين اليه، يبقى كل واحد عمال يأبي ويقال الله. يبقى اذا ادي قرباكم. طب واذا كان ده هنعمله في قربانا، الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى القرب بتاع رسول الله ايه اولى؟ لا كلام على. وكمان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ان هتيجي عهود تضطهد آل البيت وتنفيهم من البلاد وتبيتهم عرايا في الفلوات وتقتل اللي تقتلوا منهم، جم ناس بالشكل ده، فلما نحميهم ونرعاهم يبقى النبي عامل مناعة لهم في مثل هذه الحال. وده انتوا عارفين بقى آل البيت كلهم طلعوا من البلاد، واللي راح المغرب واللي راح الجزائر واللي راح تونس واللي راح هنا واللي راح هنا واللي جه مصر الله. ولذلك تشوف انت البلد اللي هو احنا نحب آل البيت، انتوا عارفين حبنا لآل البيت ايه، انما اسلامنا نقي كذلك نحب ابا بكر وعمر، نحبهم وليس فينا شيعي واحد، ما فيش عندنا ايه شيعي واحد. طيب ادي الكلام بلا العام. طب والا الموده في القربى، القربى لمين؟ ام قال لك اولى ما تكون له القربى الله. واحنا قلنا المودة ميل القلب الى من تهواه، ودي لها تبعات، انك انت ما تشوفوش محتاج وعندك، ما تشوفوش جاهل وانت عالم، كل تشوف النقص اللي ايه اللي فيه تمده بيه. الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا علشان بر الوالدين زي ما قلنا علشان هم روضة للايمان بالله، لان سبب الوجود المباشر وده السبب الوجود الاعلى، فادنا هذه الحق. وبعدين عمل ايه؟ قال وان جاهداك، شوف ما تعصبش لوحدانيته، ما تعصبش ضد الشرك به، قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، نعمل ايه يا رب؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف في منطقة ايه اعلى منطقة اللي هي منطقة التوحيد والشرك، فلا تطعهما ها وصاحبهما في الدنيا ايه في الدنيا معروفة. وبعد ذلك ينص على الحكاية دي، وصينا الانسان بوالديه ايه مرة حسنا ومرة احسانا مش كده، وبعدين يقولك حملته امه ايه وحمله وفصاله مش عارف سلاقه، نقوم وصينا الانسان بوالديه الاثنين، في الآية ما جابش حيثية للأب أبدا، كلها لمين؟ للأم. حملته وهنا على وهن ومش عارف وهن وحملوه وفصله الله، بس جابوا في حتة التربية بس، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنما الحيثيات كلها لمين؟ ليه؟ لأن ما قدمته الأم للوليد كان في غير تعقل منه، ما هوش فاهم ولا داري ولا عارف. انما لما نقل كده وشاف كل حاجه ابوه جايبها، كل حاجه هات ابوه، قال الله، يبقى ابوه هو اللي يعني. انما الام حقوقها هو كان لسه ما يفهمش، فربنا وصى ايه؟ وصى به. ويلاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى احتاط للمجتمع. قد يكون هناك والدين ولهم ولد انما ما ربوهش، يا ماتوا يا ما سألوش عنه، رموه في الشارع كده زي ما بنشوف. فقال بقى فيه ميلاد وفيه تربية. احنا بنتكلم على اللي ولدوه، لكن ما ننساش اللي ربه. فإن كان اللي ولد هو اللي ربه ياخد الجزائية، وإن كان اللي ولد حد واللي ربه حد تاني، يبقى وكل رب ارحمهما كما ربياني، يبقى التربية لهذا. نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. مش بس مودة بس، وبرضو يعني ترعاهم فيما ينقصهم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. غفور يعني واسع المغفرة. شكور بقى ربنا شكور. نعم ربنا شكور. ازاي؟ قال لك لما تشكروا يديك زيادة، لان شكرتم فازيدنكم. هات تاني بل، برضو بل تاني اهي. ام يقولون افترى على الله كذبا. بيقولوا على محمد افترى على الله كذبا، قالوا مفتري. طب مدام مفتري وانتوا عارفين انه ملوش رياضه بالكلام، وانتوا لسانكوا طويل في الكلام وبتعملوا شعر، طب ما تفتروا صور مثله؟ الافتراء يبقى سهل عليكم ولا عليه؟ طب ده هو لم يشهر عنه لا خطيب ولا اتكلم ولا كتب ولا خطب ولا عمل اي حاجه، بتقول افترى هو. ومع هذه، طب انتم عندكم الملكه مره يتحداه، فاتوا بصوره مثله، وبعدين مره بايه؟ بعشر ايه؟ صورته. وبعدين نقول طيب ربنا قال له قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. تجد الأدب النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما يخاطب بيخاطب بالإيه؟ بالحسنة. إن افتريته هاتوا زيي، وإن كنت أنا افتريت بقى. هو ربنا بقى بيجيبها من الآخر، يقول استفتري ده ربنا إن شاء ما إن افتريت عليه يختم على قلبك. افتريت بإيه؟ القرآن، هنختم على قلبك اللي انت حافظه تنساه، ليختم على قلبك ولا ينزلكش، ما انتش مأموم، ما انت بتفتري. طب هل حصل ذلك لمحمد ولا ظل قرآنه يتلى وينزل عليه؟ يبقى إذا مش إيه؟ مش افترى. يبقى أنتم اللي بتفتروا. وبعدين برضه يتمحكوا ويقول لك ايه ده سادة غيره اللي بيلقنه بقى. انت مرة تقولوا بيفتري يجيب الكلام الحلو دي، ومرة واحد بيلقنه. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. يا كذابين كنوا ذكورين، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. الرجل اللي انت بتقول عليه بيتردد عليه كان حداد ولا بتاع مش عارف ايه، ده لسانه اعجمي وده لسان ايه؟ لسان عربي. يقول لك اه سحار. طيب يا سيدي سحار، ايوه بيسحر الناس عشان يروحوا وياه. طب لما سحر الناس ما سحركوش انت الاخرين ليه وتنفض الحكايه؟ يبقى برضو ايه؟ برضو كده. الله، واساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيل. وبعدين يقول الحق سبحانه وتعالى يقول له ويبين له وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كل شوف الرب الجميل، كل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله 40 سنة عايش وياكم، شفتوني خطبت، شفتوني قلت كلمة كويسة، شفتوني ما عملتش حاجة منه، فقد لبست فيكم عمرا من قبله، انتم ما عندكمش عقل فلا تعقلون. يبقى ايضا كلهم والزيس لما يقول بهم يقولوا ده القرآن كويس، بس لو كان نزل على واحد ثاني الله لولا نزل هذا القرآن، يبقى المعداوة بقى للراجل ده، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم الله. وبعدين من غبائهم بقى عشان تعرف انه لبد وخصومة وحقد، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بقى يعني ده معقول كلام نقوله عائل؟ طب إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إنما إن كان هذا هو الحق يمشي، إنما إحنا ما ندرس به ولا نعرف. إذن هذا حق على مين؟ على محمد في ذاته. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإن كان الحكاية بيفترى على الله كذب، يبقى اللي بيديله ده ما دام بيجيب من عنده ربنا يحجب عنه المدد ويسكه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، وحيث أنه لم يختم ونزل يبقى مش مفترى الكلام. نعم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. الكلام اللي قاله ده حيتمحي والحق ايه؟ والحق يثبت. ولذلك قعدوا يعملوا، وبعدين انتهت المسألة الى ان اسلموا وهزموا في الحروب، ومنهم السبي ومنهم ولما راح راحوا لهم انت هتعمل فينا ايه؟ ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قال اذهبوا فانتم الطلقاء. الله. يبقى اذا رسول الله اذا جاء نصر الله والايه والفتح والباطل راح ولا لا، والحق ثبت ولا لا، بقى فيه معقول ان يرسل الله رسولا لهدايه مجتمع ثم يهزمه امام الكفر وامام الباطل؟ مش ممكن. ولذلك ايه؟ ولقد سبقت كلمتنا، عشان تشجعهم لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقلنا إذا غلب الجند الإيماني فاعلم أنه لعلة أنه تخلى على شيء من جنيته لربه، لازم يكون حصل حاجة منه ولا منه. نعم. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. تلاحظوا بقى في المصحف أن كلمة يمحو ح واحدة، مع أن محا المضارع بتاعها إيه؟ يمحو. أم قال لك دي موجود في حاجات كتير. فليدعو نادي، سندعو ندعو برضو من غير واو، ومن غير واو دي ما فيش جازم لها. فظن بعض الناس ان فإن يشأ الله يختم على قلبك انها جواب لنا. قال لك لا، ويمحو الله الباطل ده كلام مستقل. اما اللي هي اتحذفت ليه؟ ودي المستشرقين برضو بياخدوه. بقول لك القرآن بقول لك عربي هي يمحو يمسكوها بحابة. أم قال لك فيه فرق بين النطق وبين الكتابة، لأن احنا عندنا لما يجي ساكنين بنحذف واحد لالتقاء الساكنين. أصلها ويمحو الباطل، يبقى فيه ساكن والواو ساكنة، يبقى لازم نحذف حاجة علشان ايه تبقى دي ايه. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. كلماته يعني ايه؟ ام قال لك بكون فيكون، وما ذلك على الله بعزيز، كذلك قال ربك هو علي. ده كلمة يقولها. انه عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني خفاياها اللي ما بتقدرش تتكلم بيه، النية اللي بتبقى موجودة في النفس، برضه هو عالم ايه؟ عالم بها. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقبل التوبة. هذه من ألطاف الله مع خلقه، من لطف الله بعباده. اللي عمل سيئة لو ما شرعش ربنا له التوبة يبقى إيه فائد؟ خلاص يشقى به المجتمع، يقعد يعمل سيئات زي ما هو عايز بقى، ما هو عمل سيئة ما فيش فائد. إنما ربنا يروح قال له التوب علشان إيه؟ ناخده لناحية الطهر، وبعدين المجتمع ينتفع بخيره. الله، يبقى إذن مشرعيات التوبة لإيه؟ عشان إيه؟ عشان مصلحة المسلم والمجتمع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.